والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة البقرة الآية 222: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا هو نص الآية. والآية تهيج للعباد خاصة المسلمين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي إنسان مسلم وقع في معاصي، إن شاء الله مشرك، قتل كتلة، تمارس الزنا بالسنين، تلعب الجمار، تشرب الخمر قبل صلاة الفجر، باب التوبة مفتوح. أنت كمسلم لازم تعرف الحقيقة دي. اليوم تتوب وتخلي المعاصي دي، ربنا قال لك بحبك. بالله ربنا تعالى اعمل العباد شنو؟ والله ربنا لو تركك على العباد ما يقتلوا لك أفضل. أصح كداي مسلم كان مشروع وجد فيه عيب، يا زول ناس تلقاهم يصلوا ويصوموا، عسى بعد ذاك يعني يتندروا بعيوب غيرهم وينبسطوا الساعات الطوال في الغيبة والنميمة. يتخيل لو ربنا تركنا على العباد، والله العباد ما يقتلوا لأحد أفضل. بعد رب العزة والجلال قال لك مهما ارتكبت من آثام خلي المعاصي عشاني، مشيت تبت ربنا قال لك بحبك. وحاجة معروفة، ربنا لو مشى يحب لي مخلوق يا متن عند السعادة في الدنيا والآخرة. وما تفتكر على أنه أعظم فوائد التوبة محبة الله جل وعلا. أنا حديك أربعة باختصار من فوائد التوبة. الزول اللي بيترك المعاصي طاعة لله جل وعلا ويتوب، من فوائد التوبة ربع الفتن والمصائب. ده معناه أي مسلم يمارس المعاصي على ظهر الأرض تجد على أن الفتن بتاعته كثيرة جدا. تلقاه فقير، ذليل، مهان، الأكل في تلتلة، المشاكل في الأسرة، الفقر، الجوع، تلقى يبطش من ستة إلى ستة بعد حياة التلتلة والنكد. المعاصي ما شؤم، المعاصي سبب لزوال النعم. كثير الليلة من يصلي ويصوم لكن عشان واقع في المعاصي تلقى حياته كلها حياة التلتلة. بمجرد ما تتوب كمان رب العزة والجلال بيرفع عنك الفتن والمصائب اللي كانت متأكلة في حياتك. ودي العلماء استنبطوها من أثر العباس في صحيح البخاري: لا من نزلت الفتن في عهد الفاروق مطر ما في جوع حتى الناس أكلوا، ترجع بعد ذلك الجلود في من بدأ يأكل في الجلود، أكل كان ما في، لحم ما في، تلتلة شديدة جدا. الفاروق أمر الصحابة كلهم مرقوا خارج المدينة المنورة. قدم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس يتقدم رفع يده: اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب. المصائب نزلت علينا حاليا دي كلها بسبب ذنوبنا، لازم المسلمين يحترفوا. شفت الفتن والمصائب الواقعة دي؟ دي من المعاصي الواقعين فيها المسلمين. أي مصيبة تنزل في العالم الإسلامي لازم تكون دي عاقبتك بسبب المعاصي. اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة، فهاغت تبنا إليك. رضي الله عنهم كانوا صادقين. قبل ما يرجع البيوت المطر دل هطل بغزارة، بعد ذاك الخير كله رب العزة والجلال بعد ذاك هيئوا وجتاني في الجزيرة العربية. ده معناه أي مسلم يتوب إلى الله جل وعلا الفتن والمصائب اللي بنعيشها حاليا فجأة تلقاه انزاحت عن كاهلا. وايضا المعاصي الفاتت دي كلها ربنا قال لك بقلب لك حسنات. تخيل واحد كان زاني بالسنين، واحد كان تارك زرع شراب خمره بيلعب القمار، قول 40 سنة قال تاب. انت ما عندك به شغلة، لازم تعرف الحقيقة دي. اي مسلم تاب توبة نصوحة صادقة ربنا قال كمان السيئات بقلبها لحسنات. دي من فوائد التوبة. آية 68 للآية 70 من سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده من أعظم فوائد التوبة. أي واحد استعمى ورط في معاصي مهما ارتكبتها وطالت بالسنين باب التوبة مفتوح. تعرف الكلام ده الفات ده كله كمان ربنا يشقلب كل يقلب لك حسنات. بعض أهل العلم كمان استنبط قالوا طالما السيئات الفعال التائب ده ربنا يقلب لك حسنات معناه حيضغل الميزان بتاعك يوم القيامة. أبشر من نسع من تحي الميزان معناه بعدين حيصفن. وأيضا من فوائد التوبة المدعى الحسنة في الدنيا الفانية حتى الممات. أسمع يقول واحد بيشرب خمرة ولا واحد يقول بيمارس الزنا سمع الكلام ده قال أنا من الليلة تاني ما برجع للمحصية دي. أنت من الليلة لابد تتوسط غبرك يا ما تنعم بالحياة السعيدة الطيبة، لابد تتوسط غبرك إلا إذا رجعت للمعاصي الثانية. آية 3 من سورة هود، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى إلى أجل مسمى، لغاية بعدك ما يتم الأجل بتاعك. لأنه أصل أي واحد يمارس المعاصي زي ما قلت لك تلقى حياته كلها متلتلة، حياته كلها حياة الكرب والفتن والمصائب. بعدين ربنا حينعم عليك بالفائدة دي المدعى الحسنة في الدنيا الفانية لا من تتوسط غبرك. يا الله الباقي لك ثاني قول 60 سنة تعيش، الباقي لك 30 20 سنة 10 يوم بعد المدعى الحسنة. وأيضا التمييز بين الحق والباطل. تشوف تسعى الخلافاتك بين المسلمين دي بيقوا كيمان كلهم ما واقعين في المعاصي، واحد تلقى يصلي وصوم بلان جالسه غير الغيبة والنبي وما عنده شغل، واحد تلقى يصلي وصوم يتتبع عورات الناس، واحد تلقى يصلي وصوم يتعامل بالربا، واحد يصلي ويصوم تلقى يغش ويخدع ويأكل حق الناس بالباطل. أعظم فوائد التوبة التمييز بين الحق والباطل. حديث أبو هريرة في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكدت في قلبه نكتة سوداء. وده يبين لك أثر المعاصي في القلوب. الواحد فينا لو وقع في معصية واحدة تتخسى نقطة بتاع السواد في القلب. فإن تاب واستغفر الله صقل قلبه، وإن عاد زيد عليها حتى تعلو قلبه، وذاك هو الضال الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مهما تذكر المسلمين يا ناس يا مسلمين قدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم، الجلسة الواحدة لو كان قاعدة ما معه زول بيقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. حديث ده مش أي مسلم عارفه. بعد تجد المسلمين لو وجدوا الفراغ الونسة والغيبة والقهقهة الضحك الهزل، وكيف بعد ذاك أنت عايز المصائب تنعى بفوائد بتحت التوبة؟ لا يمكن. ده معناه على أن القلب إذا سود وأهملنا التوبة والاستغفار البصيرة تنطمس، وإذا انطمست البصيرة بعد ما تفرق بين حق وباطل كثير تلقاه الواحد ذات في زي السيرو بالسنين 10 سنين ما يفرق بين حق وباطل. بعد تنصحه خلي الغيبة خلي النميمة خلي الظن السيء بالآخرين، بعد تلقاه سادر في شنو؟ في غيره. إذا أعظم فوائد التوبة ما تفتكر على أن المحبة فقط، وإنما بعدك ياما فوائد، ربما غرابة 11 فائدة تكلمنا فيه قبل كده كثير. إن الله يحب التوابين. ولا من تدرس توحيد الأسماء والصفات، بعدك حتدرس الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. معنى الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، زي السمع، البصر، القدرة، الحكمة، العزة، دي عند العلماء تسمى الصفات الذاتية، دي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. أما لو قلت لك عرف الصفات الفعلية، هي التي إذا شاء الحق جل وعلا فعلها، وإن لم يشاء لم يفعلها، زي الضحك، زي المحبة، الكراهية، الغضب، السخط، الرضا، الإتيان، المجيء. ده بعد الله بتتصدى وتتعلم علم التوحيد، بعد ذلك علم زي ده بتجيده. إذن المحبة دي من الأفعال التي إذا شاء الحق جل وعلا فعلها، وإن لم يشاء لم يفعلها. معناها دي صفة فعلية. إن الله يحب في الوقت ربنا تلقاه يحب له واحد بجاء عشان تاب، في نفس الوقت ممكن ربنا يكره ويغضب على آخرين على ظهر الأرض يمارس في المعاصي. إن الله يحب التوابين، وكمان يحب شنو؟ المتطهرين. شفت الحمام ده لازم تستحمى وتمرق بالصباح تحتسب لوجه الله جل وعلا. الشعر ده لازم تمشي تقعد قدام الحلاق. النية من داخل القلب، أنا بأصل في شرع نزل لنا الحق جل وعلا، عشان بعد ذلك تنعم بالفوائد. يا أخي الزول اللي بيتطهر من الأغدار ومن الأوساخ، يا أخي ده محبوب، ده يسوغ لك محبة الله جل وعلا. ولا من ترجع تقريبا للآية 108 من سورة التوبة، الآية دي لا من نزلت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أنت حي في الدنيا الفانية دي، عرفت لك مسجد من مدخلت الأساس بتاعه عشان يعرف البشرية دي بالله جل وعلا، ده أبقى على عشرة. ده مزح منه لا من تحمل جنازة، دي وصية الحق جل وعلا لابنه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أنت عارف الآية دي لازم نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يستغرب الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أثر ابن عباس الذي أخرجه الطبراني قال لما نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طبعا المسجد ده مسجد غباء، الحي بتاع غباء ده رئيسه اسمه عوين ابن ساعد الأنصاري رضي الله عنه، زي الساعة الحي ده. أقول لك حي أنا ده رئيس ابنه الأستاذ اللامي محمد أحمد والدلفني. الحي البجاي البيورة ده أستاذنا النجومي. الحي بتاع غباء كان الرئيس بتاعه عوين ابن ساعد. نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان جنبه قال لا مش نادي ليه عوين بسرعة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عوين ابن ساعد الأنصاري، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عوين ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ انت بتسوش. قال عويب بن ساعد يا رسول الله ما خرج منا أحد إلى الغائط رجل أو امرأة إلا وغسل فرجه ومقعدته بالماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذا هو ذا. الأساس يعرف الدين ده دين النظافة، الدين ده مش دين بتاع وساخة. أي واحد الناس يشوفوه وسخان يقول لك ده لا الله على الله والخارج انت ما فاهم حاجة. ده دين بتاع نظافة، لا تستحمم، تسرح شعرك، تلبس الجميل من الثياب من الشباشب، ده دين بتاع نظافة. إذا كان الآية دي نزلت خيل في مسلمين الواحد يشيل الإبريق بتاعه بعد ما يبول غسل فرجه، إن تغوط غسل المقعد بتاعته، ربنا أثنى عليهم من فوق سبع السماوات. خير ده غبار. ترجع بعدك لحديث أبي هريرة في سنن أبي داود وأيضا في سنن الترمذي وأيضا في سنن ابن ماجه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يعني الآية 108 من سورة التوبة، نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. ده معناه وانت كمان كمسلم تستفيد، أي واحد فينا لو مشى بات أو تغوط تغسل يا عبذا بعد ذاك تكون في صابونة، انتهيت بعد ذاك من غضاء الحاجة تغسل يديك. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمرك بذلك بأفعال زي دي. يا أخي ربنا يحبك كما نصت الآية. وحاجات كثيرة تجدها أسرع حاليا في النظافة يهتم بها الشر، زي الشنب ده، الشنب تحفه، العانة، تغليب الأظافر، دي مزيد من 40 يوم. ترجع تجد الأثر في صحيح مسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في تغليم الأظافر وحف الشارب وحلق العانة ونف الإبط ألا تترك أكثر من 40 ليلة. ده معناه تمشي تخالف السنة دي تلقى بعد ذاك جسمك أمراض كثيرة، واحد ناكولة، واحد حساسية، وتلقاهم يخالفوا شرعية تم بالنظافة. شفت النظافة الفينة دي؟ إن شاء الله طولتها شفت لغاية 40 يوم عندك، 40 يوم تمت بعد ذاك تقلم طوالي وسع الليلة. في ناس الحمد لله يقلب الأظافر الأسبوعين، العانة دي، الإب 40 أصلما مجد دخلت 41 ليلة، معناه انت خالفت شنو السنة. ده يبين لك الشرع المحمدي كله شرع يهتم بالنظافة. وأيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أصل واحد يتلقى الخشوب بتاعتهم معفنة جدا، تجيب في الصلاة بالله الواحد ما يديك ريحة الدرب، أدي دي النظافة. ده معناه بقدر المستطاع، مش كمان تتسوق في الصباح فقط. ناس كثير يصوروا هذا السواك ده جاي صلاة الصبح اتسوقت خلاص أبدا، قول بالنهار أخذت لك نوم وقمت تتسوق، أكلت بعد ذاك العشاء جيت تنوم تتسوق، أنت ما داير سنون تمام. دايت لما تدخش 60 و70 سنة تمرق منك ألزم بعد ذاك المنهج ده. أصي واحد تلقيه بلا عمره 22 تلقيه الله عليه 3 دروس و4 دروس، واحد تلقيه 30 ما تماها، أقل شيء 6 شالوها منه. أي لذلك السواك، السواك ده كمان بالذات لأن انت تاكل طعام بعد الطعام بعد ذاك تسوك، يا متنع عندي السنون تصل 40 50 60 ربما 70 سنة واحدة تضغط لك بعد ليها السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة معناها أقل حاجة 5 مرات، لكن أنت علم نفسك ما تسوق بالصراحة بالمسا اثنين السواك. ده معناه لأن الدين ده شنو دين نظافة. وزي حديث معاذ بن جبل في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد والطريق والظل. أكسي حاليا في ناس دخلوا برا، أكسي حاليا ده معناه ناس ما عندهم إذا كان بعد ذاك حمامات في البيوت يا أخي الناس يقولوا خلب برا خلب برا، مش يجي واحد بعد ذاك يلقى له ضرة يقعد له جم حيطة ومنطقة الناس ساكنينها ومأكولة بالسكان. أعمل حسابك أنت حتنصب عند الله جل وعلا، لأنه بعد ذاك يا بتدخل أمراض في المجتمع المسلم، ما هذا الخلل موجود. أي واحد ما عنده دخانة في البيت أمره يا أخي. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كل الناس عندهم الدخانات يا أخي. زي عائشة رضي الله عنهم المؤمنين أمنا المبرأة بيمشي بيقضوا الحاجات برة في الخلاء، لأنه بعد ذلك لا من تطلع الشمس هدي يومين ثلاثة تلقيت هرس بيقى تراب بيقى تراب. لكن انت تجي تشوف لك حيطة فيها ضوء وتجي بعد ذلك تتبرز فيها، ده هو اللي بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك العذرة بتكون لينا ربما يومين ثلاثة يوم، يجي الذباب بعد ذلك يشيله يحولها لمناطق أخرى، تجد بعد ذلك الفتن والمصائب نزلت على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي ظل أي ظل من تحت أصمد فيهم ولا تتبرز فيهم، دي تسمى الملائم. يجي واحد بعد ذلك تلقى دار يقعد في ظل تعبان من المسلمين، قاعد لقى روحه قاعد في بور، الله يلعنك انت يا تجيك اللعنة بعد ذلك. والواحد لو ملك اللعنة اللعنة بعد ذلك تمشي تجيك تقع فوق، تجيك طوال إذا خرجت تقول الملائم الثلاثة البراز في الموارد والطريق والظل، ده باختصار معناه الشرعي، ده شرعي بتاع النظام. كان قبل ثلاثة يوم تقريبا أستاذنا اللمين محمد أحمد اللفندي الدلفندي ومعاه أستاذنا عبد الوهاب عباس كانوا جلسوا معانا هنا، وأنا نازل متابعهم، أنا سائل الله يوفقهم، عملوا لنا الحمد لله ساعة للإضاءات أصبح علينا الحلة الجديدة لو لاحظتوا اللمبات اللي بتركب دي، وسع ساعين دارين يجيبوا بسط للأمن الشامل هنا في المستشفى، الشوارع حاليا بتاعتنا بقت نظيفة، أسع الحلة الجديدة اللي بيها لا في كيس طاير لا ده لا ده، العربية بتاعت الوساخة دي دي بتجي في الأسبوع مرتين يا أخي. طالبوا بثلاثة جنيه أنا فايتوش يا أخي، ده دين ده أمر إلهي. قدر ما كانت الطرق بتاعتنا نظيفة، البيوت بتاعتنا نظيفة، أنا عنده بعد ذاك بلاحة بتفقى عشان بعد ذاك تتبخر بالشمس، البيت كان قشيناه نحتسب ذلك في لأ، الحمام ما الحمام لو استحمينا يا أخي ليس لنا محبة الله. إذا نتخيل ثلاثة جنيه في الشهر كثيرة ما كثيرة، الناس ما يجيبوا خلا طالما عربية لأنه العلمت العربية اللي دار تقيف والشغل ده ما بيشتغلوا أي زول، كونه لجنة شعبية توفر للحي العربية تجي يومين في الأسبوع في الشهر ثمانية مرات، العربية بكبوا لها موية ما دايرة بنزين والبنقطوا ديل بيشتغلوا ساكن. أجل ذلك حسب ما هو وراني قال لي حنمر في البيوت، في موظفين حيمروا في البيوت، أي أسرة بعد ذلك تدفع ثلاثة جنيه في الشهر كله ثلاثة جنيه ودائر يزيد، قالوا لخير اللي يعني داري عمل لهم خمسة الدائر يسويها لهم عشرة. إذن الشيطان الناس ما يمشي وتقاعسوا، مش بعد ذلك ترجع ثاني الأوساخ والأكياس تلقاها في الشوارع وتدخل لنا في البيوت. ليه؟ لأن الدين ده النظافة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي عن الأغدار والأوساخ. إذن ثلاثة جنيه الذي لا بندفعها يا أستاذ آدم يا أستاذ ماجد في سبيل الله، نحتسب لله ولا ننظر على أن العربية دي ببنزين ولا العمال، بس طالما الشرع ده شرع نظافة وطالما دي محمد صلى الله عليه وسلم دي النظافة وطالما بسبب النظافة ربنا يحبنا، نمرق الثلاثة جنيه خالصة لله جل وعلا عشان بعدك ناكل بها جاي وجاي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.